الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية والتي حكم الله سبحانه وتعالى فيها على عقيدة النصارى وبين لهم بطلانها وأنها عقيدة لا ترضي الله ولا تتفق مع عقل ولا شرع، وذلك حينما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقد بينت لحضراتكم أن النصارى قد اختلفوا إلى فرق وأحزاب، وصدق فيهم حديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن النصارى اختلفت إلى 72 فرقة. وقد قلت لكم إن أشهر هذه الفرق الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والنسطورية، وهذه الفرق لا تخلو عقيدتها إما عن تأليه المسيح صراحة كما رأينا ذلك في عقيدة الأرثوذكس، أو بقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وضربوا أمثلة على ذلك ذكرناها في اللقاء الماضي. قل وقد صدق ما قاله الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يعترض على ما قاله الله، فها هم إما قالوها صراحة المسيح هو الله، وإما أن قالوا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فلزم من قولهم أن يكون أيضا هو إله وهو الله، فإما أن يقولوا ذلك صراحة وإما أن يلزم هذا عن قولهم. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى إنهم قالوا إن المسيح ابن مريم هو الله، هذا حق وهذه حقيقة بيناها في اللقاء الماضي. إلا فرقة واحدة قلت لكم هذه الفرقة، وهم أتباع آريوس، هم بسموها الأريوسية، فرقة الأريوسية هي التي كان ينتسب إليها النجاشي ملك الحبشة، وهذه الفرقة تنسب إلى هذا القس اللي هو آريوس، وهذا القس من مواليد ليبيا، يعني ولد ونشأ في ليبيا في سنة 270 من الميلاد، سنة 270 ميلادية، هذا الرجل نشأ في ليبيا، وفي سنة 307 بالضبط حصل على لقب شماس، ثم بعد هذا أخذ لقب قص. هذا الرجل كانت عقيدته في عيسى ابن مريم هو من اتبعوه أنه عبد الله ورسوله. ومن هنا رأينا من اتبعوه ما كان هذا القول غريبا عليهم. ولذلك لما أراد أهل الشرك أن يوشوا بالمسلمين عند النجاشي فأخبروه أن المسلمين يقولون في عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله، قال وهكذا نحن نقول. فما كان شيئا مستغربا عند النجاشي، لأن هذه كانت هي عقيدة النجاشي، وهذه هي الطائفة التي سرعان ما آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء، لأنها كانت أقرب طائفة إلى روح الإسلام، ومن هنا أسرعوا بالإيمان. وسنرى أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأن منهم قسيسين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وسنتكلم عن هذه الطائفة، أن هذه الطائفة هي كانت التي تأثرت فعلا بالحق، وهي أسرع طائفة إلى الإيمان بالله ورسوله. أما باقي الطوائف التي غالت في عيسى بن مريم، جعلته ابن الله أو جعلته ثالث ثلاثة أو جعلته هو الله، هذه الطوائف جحدت وبعدت عن دين الله وعن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبتصديق ما جاء. لما نعود إلى هذه الفرق، كما قلت لكم فرقة منهم جعلوه إلها، وهذا قول لا يقبله عقل بغض النظر عن أن يقبله دين. يعني حينما جعلوا أن الله هو المسيح ابن مريم وجعلوه قد تجسد ودخل في رحم مريم، لذلك كان رد البعض على أحد هؤلاء لما قال له ماذا تعتقد في عيسى بن مريم، قال هو الله تجسد ودخل في رحمها، قال سبحان الله، أحملت به ومكثت فيه 9 أشهر. حصل كده ده لما دخل وطلعت وطلعت 9 أشهر؟ قال نعم، قال نعم، قال سبحان الله 9 أشهر كانت تأكل وهو في بطنها؟ قال نعم. قالت كانت تنام وهو في بطنها؟ قال نعم. قال سبحان الله ثم جاءها المخاض ووضعت الله؟ قال نعم. قال فمن الذي كان يدبر الكون حينما كان في بطنه؟ لا إله إلا الله، إيه اللي كان بيخلي السماء لا تقع على الأرض وإيه وإيه وإيه وإيه؟ هو قاعد جوه بطنه 9 أشهر وبعدين تلده وينزل وبعدين تلقمه ثديها؟ قال أرأيت إلها راضعا، يعني كالربنا بيرضع؟ سبحان الله، قاعدة هي بترضع. عقيدة بقول لك لا تقبلها عقل، عقل عقل كلام أشبه بالهراء، بل هو عين الهراء، عين الهراء. قال وألقمته ثديها؟ قال الإله يرضع. ثم فطمته وبكى، أما كان يبكي؟ يبكي مسائل، يعني والله مسألة يعني لا تملك إلا أن أنت تضحك مستهزئا مستهزئا، وبعدين الإله ينام ويمرض، وبعدين تكون عقيدتهم فيه أنه قتل، فيقول لك سبحان الله بئس هذا. حين إذا كان إلها، أن الإله يقتل يوضع على رأسه إكليل من الشو، يصمر بالمسامير، يبصق في وجهه ويصفع على قفاه. وقلت لكم هذه عقيدة حتى من أله عيسى بن مريم أنه قتل وصلب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولذلك كانوا هم الأولى أن يعبدوا من دون الله. لو كان الأمر كذلك لكان اليهود أولى أن يعبدوا من دون الله، لأنهم قهروا الإله، قهروا الإله. فهذا كلام كما قلت لكم أشبه بالهراء، لا يقبل حتى عقل ساذج. ولكن كما قلت عندهم شرط هؤلاء، أنك إذا دخلت في هذا الدين وآمنت بهذا المذهب لا تناقش ولا تجادل، صادر عقلك وسلم على الإطلاق. اللي يتقال لك عليه اسمعه بس. أما بقى أصحاب التثليث، فعقيدة التثليث حتى الآن هم مختلفون فيها وهي غير واضحة، زي ما قلت لك البعض بيترجمها بقضية الناسوت والإيه واللاهوت، فاكرين هذا الكلام، انتقال اللاهوت اللي هي الروح إلى الناسوت اللي هو جسد عيسى، تمام؟ ففي علاقة بين اللاهوت والناسوت، والأم اللي هي كانت اجتمع فيها اللاهوت بالإيه بالناسوت. والبعض الآخر من العقيدة السيدة اللي انت بتسمعها يقول لك الآب والابن والروح الايه القدس، يقول لك هي أقانيم ثلاثة. الآب ده يعني الوجود، والابن ده يعني العلم، والروح القدس ده يعني الحياة. فعندي وجود وعلم وحياة، فيترجمها لك يقول لك والله بوجوده وعلمه وحياته هو ايه هو ايه واحد، زي ما ضربوا مثال زي ما قلت في اللقاء الماضي، يقول لك في النار، النار لها جرم وجود حيز، لها جرم ولها ضوء ولها حرارة ولها ايه حرارة، والثلاثة في النهاية ايه واحد، وعشان كده بيقولوا اله واحد ايه آمين، لهم أصحاب الأقانيم الثلاثة، أصحاب الأقانيم الثلاثة، فبيعتبروا أن الثلاثة في النهاية واحد، ويبدأ يشرح لك هذه العقيدة ويحاول يوصلها لك بشتى الطرق ويقنعك بها بشتى الطرق. طبعا هذا الكلام من الفساد بمكان، من الفساد بمكان. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تفصل النار، يعني لو كانوا يمثلوا بالنار، لا تستطيع أن تفصل الجرم عن الضوء عن الحرارة، يعني إما أن يوجد الثلاثة في آن واحد في وقت واحد أو ينتفي الثلاثة. لا يمكن تقول هناك حرارة بعيدة عن النار، يعني تولع نار مثلا هنا في بلاء وتبقى حرارتها عندي في أرض الليو، ينفع تفصل الحرارة عن النار اللي هي متصلة بها ملازمة لها ملازمة لها؟ كذلك الضوء، ضوء النار ملازم ايه ملازم لها، فالثلاثة بينهم ايه تلازم، كلهم في شيء واحد، ده حق. لكن انت جعلت لي الاب في ناحية والام في ناحية والابن في ناحية، نقول له تعالى بقى، هناك اشياء تتصل بالذات وتقوم بالذات ولا تنفصل عنها، زي ما احنا بنيجي نتكلم عندنا في حق الله نقول الاشياء التي اضيفت الى الله إما أن تكون متصلة به قائمة بذاته، وإما أن تكون الإضافة إضافة تشريف وهي منفصلة عنه بذاتها. أديك مثال عشان الكلام يتضح، لما أجي أقول وهو العليم الخبير، أنا أضفت لله إيه؟ العلم والخبرة، العلم والخبرة مضافة إلى الله إضافة اتصال ولا هي قائمة بذاتها؟ العلم والخبرة قائمة بذاتها، يعني بتمشي لوحديها كده متصلة بالله، قائمة بذات الله تعالى، لا يمكن أن تنفصل عن ذات الله، يعني لا يتخيل أن يكون الله في وقت الأوقات غير عليم، ولا يتخيل أن يكون الله في وقت من الأوقات غير خبير، ولا يمكن أن تجد العلم والخبرة منفصلين عن ذات الله، وإنما هما متصلان بذات الله، ذات الله. يبقى الإضافة هنا إضافة إيه؟ اتصال، إضافة إيه؟ اتصال. لكن في إضافة اللي هي إضافة التشريف، ويبقى الشيء منفصل عن الله، زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى أن طهر بيتي. إحنا أضفنا إيه لله دلوقتي؟ البيت. بإضافة اتصال لا بإضافة ايه تشريف بيتي. ولذلك فرق كبير بين أن أقول سيارتي هذه إضافة ملكية زي ما ربنا يقول خلقي هذه إضافة ايه ملكية مش كده ليه؟ فأقول سيارتي هذه إضافة ملكية. لكن لما جاء أقول علمي بالله عليك تعتقد في وقت من الأوقات أن أنا بقاعد في ناحية وعلمي قاعد في ناحية تانية ومال العلاقة بين العلاقة ايه قائم بذاتي للعلم ده شيء متصل بايه متصل بايه بذاتي. فالجماعة بتوع الأقاليم الثلاثة قالوا قدرة استغفر الله وجود وحياة وايه وعلم. وهم قايلين بقى الوجود الذات الإلهية تمام والعلم هو الذي انتقل من الذات الإلهية فدخل في الناسوت اللي هو مين عيسى بيه ابن مريم. والحياة انتقلت من الذات الى عيسى ابن مريم. والثلاثة في النهاية واحد لان عيسى ابن مريم يقوم بعلم الله وبحياة الله. تقول له طيب لما العلم اتصل انفصل عن ذات الله وراح لعيسى مش ده اللي حصل مش انتوا عايزين تقولوا كده العلم انفصل عن ذات الله وراح لعيسى. العلم ده هتعتبره صفة متصلة بالله ولا شيء قائم بذاته؟ إن اعتبرت ان هي صفة متصلة بالله كل ازاي انفصلت من عيسى من الله وراحت لعيسى كلي. وإن اعتبرت انها قائمة بذاتها يبقى اذا صفة العلم انتقلت من الله ومشيت راحت لمين لعيسى فاصبح الله جاهلا. فاختار لي بقى يا الذات جهله وعيسى عالم ها يا اما هو العلم ما ينفصلش يبقى الكلام اللي انت بتقوله هراء هراء والله هراء. وعشان كده بيذكروا واقعه خطيره جدا ان قسيس احضر ثلاثه وقال لهم يعني انا سازرع فيكم العقيده النصرانيه واجعل منكم شيئا وقعد الثلاثه وقعد يعلمهم والاقانيم الثلاثه والثلاثة أب وابن وروح قدس إله واحد آمين وقعد يشرح لهم الحدوتة دي. وجاء في يوم وأراد أن يختبرهم فأحضر الأول قال ماذا تعرف عن عقيدتنا وماذا تعلمت؟ قال تعلمت أن هناك الأب والابن والروح القدس ثلاثة إله واحد آمين. حدثتني أنه قد مات منهم واحد وهو الابن فبقي اثنان. قال له امشي ما تنفعش فاشل ما هو كده مش بيقولوا ان اتقتل واتصلب يبقى مات واحد وبقى ايه لسه عاملينهم ثلاثة ليه مش واحد مات لسه عاملينهم ثلاثة ليه. فهو قال له هو ده اللي فهمه الراجل قال له كده قال له حدثتني أنه مات واحد وبقي ايه اثنان. قال ما تنفعش احنا ما بنقولش كده تنفع لكن هو العقل لازم يفرض كده. راح جاي بالتاني قال له ها ماذا تعرف عن عقيدتنا؟ قال اعرف انهم اقانيم ثلاثه. اقانيم ايه ثلاثه وجود وعلم وحياه. حدثتني ان الابن هو العلم فمات الابن فمات العلم فبقي الإله بوجوده بروحه بجهله. هلا فهمت كده؟ مش مات العلم مش هو عيسى قلت عليه العلم بقى مات العلم باق الإله ايه جاهل ما ينفع. فقال له يعني انصرف انت لا تصلح على الإطلاق. واحضر الثالث ماذا تعرف عن عقيدتنا؟ الثالث قاعد سامع ان كل واحد فيهم يقول له واحد ضاع وبقى اثنين ما تنفعش هما الثلاثة لازم يبقوا واحد. قال له طيب. قال له حدثتني ان الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. وحدثتني انه صلب وقتل فالحمد لله بقي الكون بلا اله. يلا احنا قاعدين دلوقتي في الهواء خلاص يلا. تفهمها ازاي؟ ما هو انت تفهمها ازاي؟ اقنعني بيها. هو الثلاثة مش قادرين يستوعبوها. يعني انت تقولها ازاي؟ الثلاثة واحد وبتقول لي مات، يبقى مات. ها؟ او هم ثلاثة وده وده وده وده واحد فيهم مات وبقى اثنين، ماشي بثلاثة ليه؟ ها؟ ولو فيهم واحد زي ما انت تقول هو صفة العلم ومات، يبقى بقي الجهل. طب انتقل العلم من الذات للابن، يبقى بقيت الذات بلا علم. ها؟ هو الاله، طب دخل في بطنها ازاي وموتوه ازاي وصلبوه ازاي وبطقوا عليه ازاي وقهروه ازاي؟ ولذلك حتى الان بيسموها العقيدة غير المفهومة. تقعد مع جماعة يقولك حدوتة، وتقعد مع جماعة تانية يقولك حدوتة تانية، وقعد مع جماعة تالتة يقولك حدوتة تالتة. لا فهمت حاجة لا من الاولانية ولا من التانية ولا من التالتة. ولو الاولانية تفهمك ان العلم مات، والتانية تفهمك ان الابن مات، والتالتة تفهمك ان كله مات، فما انتش فاهم اي حاجة ولا تستطيع ان تستوعب شيئا على الاطلاق. والامثلة اللي بيضربوها كلها امثلة ثابتة لا تقبل باي حال من الاحوال، باي حال من الاحوال، لان لا يعقل زي ما قلت لك انفصال. ولذلك قل له تعالى بقى افصل لي حرارة النار عن النار، افصلها لي. فقل له بقى فكيف انفصل علم الله عن الله؟ افصلها لي، افصل لي ضوء النار عن النار. ومن اجل هذا لما لا يمكن الانفصال فالثلاثة لانها متعلقة ببعضها اصبحت ايه، ومقدرش تقول عليها ثلاثة، بتسميها في النهاية ايه، نار. لكن لها اوصاف، شوف تعبيري، لها اوصاف. هذه النار لها جرم ولها اوصاف، من اوصافها الحرارة ومن اوصافها الايه، الضوء. فلا تصل، لا تستطيع ان تفصل الصفة عن الايه، عن الموصوف، فتقول المثال بتاعك فاسد. فكيف فصلت علم الله عن الله؟ وكيف فصلت حياة الله عن الله؟ لو هتمثل لي بالنار انا ماشي معاك، فمثال غير مقبول، مثال غير مقبول. فان جاء لك كما قلت ويقول لك في النهاية ايه، خلاص هو ابن الله، ابنه، بلاش هو الله، ابنه. طيب يا سيد ابنه، طب هل الله سبحانه وتعالى احتاج لابن؟ وما الداعي للابن؟ جيبه ليه؟ ولو كان ابن يبقى هنقول هذا ابن الله، فاذا كان الله ابوه فمن جده؟ والذي يلد ويتولد لا يمكن ان يكون قديما ولا يمكن ان يكون الها، لانه هو صفة القديم، لم يلد ولم يولد. ها؟ وادعي القصة ان ابنه نزله ويسابهم لما ابنه. طب تخيل انت وانت قاعد دلوقتي واحد احضاري بابنك والله صفه في الشارع كده، ايه اللي ممكن يحصل منك؟ طيب هو لو كان ابنه هيسيب اليهود يمسكوه زي ما انتم معتقدين كده، يصمدوه ويحطوا عليه شوك ويبصقوا في وجهه ويصفعوا على قفاه وبعدين يموتوه وهو قاعد بيتفرج، ينفع؟ يقول لك لا، ما هو نزلوا الحكمه اللي انا قلت لك عليها في اللقاء الماضي، قصه القطر والمحولجي. يقول لك ما ده عامل زي ايه؟ أنديك مثال عشان الأمر يتضح لك، ماشي، قل لي مثال عشان الأمر يتضح لك. وخلي بالكم في أقيسة بتبقى فاسدة، اللي هو المثال مع أو القياس مع الفارق، مش أي مثال تسمعه تصدقه زي ما المغفلين بيصدق، لا. والحمد لله إن ربنا عافانا من هذا التغفيل. يقول لك المسألة بسيطة، هي زي محولجي اصطحب ولداه معه، زي ما قلت لكم ترك الولد يلعب، والنتيجة ان القطار قادم، فداس بالبتاع بتاعتهم دي علشان يقفل القضيب عشان القطر يعدي. ولما اقترب القطار وجد ولده يصرخ، نظر وجد ان القضيب اغلق على قدم الايه، الولد. حلو قوي، يفتح ينجي الابن وضيع القطر والله يضحي بالابن؟ قال لك هي كده، ربنا سبحانه وتعالى ضحى بولده لعقيدة الفداء بقى عندهم. ها؟ ضحى بولده ليه؟ ليتوب على البشر. قولوا البعيد الله يخرب بيت الكفرة والأغبياء. كفر وغباء. ما هو الكافر غبي، اي كافر غبي، مش تبع غبي لو عنده عقل ما كفر، اي كافر غبي غبي. قل لي يا ابني انت دلوقتي ضرب لي مثال بمحولجي، المحولجي عجز عن ان ينجي ابنه والقطار في آل واحد، فهل العجز والحيرة من صفات الله؟ قاعد متحير ازاي ينجي البشر فما لقاش ينجيه غير انه يموتوا ابنه، ها؟ فهل العجز من صفات الله؟ طب وايه اللي يوقع الله سبحانه وتعالى في هذه الحيرة؟ وايه اللي يحوج الى هذه التمثيلية؟ ها؟ المسألة بسيطة جدا، توبوا الى الله واستغفروا. يا سلام، ايه الحدوتة اللي انت بتحكيها لي دي كلها؟ بتاع ايه؟ ليه؟ واللي هيدفعوا لهذا؟ واللي يرجيوا لهذا يا ابني؟ ايه اللي يرجيوا لهذا؟ سبحان ربي العظيم. ما الذي يلجئ؟ اله قادر على هذا. مسألة ابسط مما تتصور ومما يتصور اي انسان. خلاص، اراد الله ان يتوب على البشر، ايه لازمة التمثيلية الطويلة اللي انت بتحكيها لي دي؟ بمسألة بسيطة جدا، تبت عليكم، توبوا لي واستغفروني. وبعدين اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يكفر ذنبا يسبقه بقتل، هو قتل عيسى، ايه علاقة الدم مغفرة الذنوب؟ ده استجلب يا ابن اللعنات، ده استجلب السخط والغضب، ولذلك حاجة من الاثنين. وده اللي أوقعهم فيه رجل من علماء العقيدة، قال له تهلهم تعال، وراح قايل كم بيت شعري كده بيقول: عجبا للنصارى في المسيح وإلى الله والد نسبوه، أسلموه لليهود وقالوا إنهم من بعد قتله صلبوه، فإن كان ما يقولون حقا فأين كان أبوه؟ أمواه موتوا، أبوه كان فين بقى؟ اسمع بقى حاجة من الاثنين. فإن كان راضيا بأذاهم، طب النصارى دلوقتي بيحبوا اليهود، كرهنهم وبغضنهم ومسميلهم قتلة المسيح، تمام؟ فحاجة من الاثنين، يا زي ما انتم بتقولوا ان ربنا كان راضي عن الحكاية دي عشان يكفر عن ذنوب البشر، فإن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم أرضوه. زعلانين منهم ليه بقى؟ هم لما قتلوه حققوا المصلحة عشان يتغفر الذنوب والخطأ، زعلانين منهم ليه بقى؟ هم فعلوا ما يرضي الله أم ما يسخط الله؟ هو لما بيقول إن هو نزله عشان هو كده يموت ويكفر عن ذنوب البشر، يبقى اللي عملوه ده يرضيه ولا يغضبه؟ إن قلت لي يرضيه، كل ما تقابله يهودي سلموا عليه واشكروه، قولوا والله يا علي جزاكم الله خيرا، حققتم لنا المصلحة وحققتم لنا التوبة، مش كده؟ فاحمدوهم لأنهم أرضوه. وإن كان ساخطا غير راض، لو كان ساخط بقى ومش راضي، ولذلك وقف النصراني بالاثنين دول، قول له كان ربنا راضي عن اليهود لما قتلوه ولا مش راضي؟ إن قال لك كان راضي، طب بتحنقوا عليهم ليه؟ وزعلانين منهم ليه؟ بتسمينهم سفاكين الدماء وقتلة المسيح وبتتوعدوهم ليه؟ ليه؟ حبوهم يا أخي وامشوا معاهم وقولوا لهم يعني متشكرين. ها؟ قال لك لا؟ طبعا غير راضي عن اللي عملوه ده بالمرة. طب ولما غير راضي بقى، ها؟ ما تدخلش ليه ودافع عن ابنه؟ وإن كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم قهروه، يبقى قتل ابنه وهو مش قادر يعمل حاجة، يبقى هم أولى بالعبادة من الله، أولى بالعبادة من الله. فعقيدة يعني تقدر تقول فعلا عقليات كلفانة، عقليات ضاربة بالمرة، لا يمكن أن يقبل هذا الكلام في أي عقلية بسيطة. وذلك قلت لك شوف بعض الهنود اللي هم يعني عقيدتهم ضربة على الآخر، ومع هذا ما قبلوا عقيدة النصارى، وحتى اليوم بيبحثوا لمبررات علشان يبرروا بيها عقيدة التثليث اللي بيتكلموا عنها. فيقول لي الثلاثة واحد، لا، يا إما هو شيء وصفاته والصفة لا تنفصل عن الله، فمش ممكن تعدهم لثلاثة. يا إما هم ثلاثة فعلا فلا يمكن أن يكونوا واحدة. وهات أي مجنون يقنعنا الثلاثة واحد، لأن الثلاثة شيء مركب والواحد شيء غير مركب، فتقنعني هم زي بعضهم إزاي؟ فهتقول لي النار وكذا وكذا وكذا، لا، هذه صفات ملازمة للنار فلا تنفصل عنها ولا تحسب غيرها، تعدهاش، ما تقولش أنا شفت ثلاثة. لو واحد بيشوف النار بيقول أشوف ثلاثة، بيقول إيه؟ واحد بس، عمره ما يسميها ثلاثة ولا يقول لك هم ثلاثة ضم واحد. لا يمكن بأي حال من الأحوال تجعلها بهذه الصورة، بأي حال من الأحوال تجعل الثلاثة واحد كلام غير مقبول. لذلك بقول لك حتى اليوم بيبحثوا لها عن إيه؟ عن مبررات، عايزين يبرروا ازاي الثلاثة يكونوا واحد والواحد يبقوا ثلاثة، ويخلوا المركب يبقى بسيط والبسيط يبقى مركب، وحتى الآن ما وصلوا فيها لحل. فهي كما قلت عقيدة باطلة لا تقبل لا شرعا ولا دينا ولا عقلا بأي حال من الأحوال. وأي أمثلة يبدو يضربوها والله تلاقيها من السذاجة بمكان بمكان، ولا يمكن أن نسلم بها ولا لها بأي حال الأحوال. وعشان كده كل بقى اللي أوجد لهم المشكلة في رؤوسهم يقول لك تعال طبقت القرآن بتاعكم، سماه كلمة من الله وروح منه، كلمة من الله وروح منه. اشمعنى قرآنكم يسميه كده دون عن سائر الأنبياء؟ فما دام كلمة من الله فهو منفصل عن الله وجزء منه، وروح من الله منفصل عن الله وجزء منه. يقول لك بنص قرآن، كل ما ترجم قرآني على هواك، على هواك ترجم قرآني أو افهم قرآني بما ينبغي أن يفهم، بما ينبغي أن يفهم. كلمة الله هو القرآن قاله، وكلمة ألقاها إلى مريم. إيه كلمة ألقاها إلى مريم؟ يعني أنه خلق بكلمة من الله اللي هي إيه؟ كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. بس هي دي، هذه كلمة الله، هي دي بس، أنه خلق بكلمة الله سبحانه وتعالى اللي هي كن فكان. فكانت هي السبب فعبر بها عن عيسى ابن مريم، إنه على خلاف البشر، كل بشر توقف على أسباب، مش كده؟ مش وجودنا احنا توقف على إيه؟ على أسباب، بخلاف وجود آدم وخلاف وجود عيسى ابن مريم. ولذلك جمعهم قال الاثنين مع بعض، إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ آدم. آدم جاء بلا سبب، بلا سبب اللي هو الجماع والأب والأم والنطفة والرحم وكل الحكاية اللي انتوا عارفينها دي. فالاثنين زي بعض، جنبي كن فيكون. هذه المسألة، هذه معنى كلمة الله كما نفهمها نحن، كما نفهمها نحن. روح من الإعلانات كان ليهم في كلمة الروح دي أقوال كثيرة جدا. قالوا الله سبحانه وتعالى سماه روح لأنه يتسبب في إحياء موات القلوب، فهو كالروح بالنسبة للناس. وهذا ما عبر الله به، مش عن عيسى فقط لا غير، لا، وحتى عن القرآن، وحتى عن القرآن، وأيدناه بالروح من هذه القرآن. ربنا سبحانه وتعالى سمى روح، انه فعلا به حياة الأرواح، وبه الإنسان فعلا يحيا. ده معنى، وده اللي لازم نفهمه. انت عايز تفهمها نفهمها لك، احلى مش تترجمها انت على هواك، على هواك. لا لا، ما ترجمها على هواك. فهذا الروح، أو زي ما البعض قال إنه روح من الله، يعني رحمة من الله، رحمة. وكلمة الروح بيعبر بها عن الرحمة، الرحمة فروح وريحان، ولا في مسألة بسيطة جدا، فهو روح كلمة من الله ورحمة من الله. بعض الاخ قال ان معنى كلمة روح هذا، لو انت عايز تفهم افهم، عايز تفهم كلمة في القرآن فهمها مننا احنا، مش منك انت، نفهمها لك نعرفك لغة العرب ماذا تقول، اللي هو بيتناول بها القرآن الكريم، لا لغة الهوى، لا لغة الهوى لا. فالبعض الاخر قال ايضا معنى كلمة روح الخالص النقي، الشيء الخالص النقي لا تسميه روح، ازاي بتقول روح النعناع؟ مش كده اللي ايه الخلاصة بتاعته، مش كده اللي ايه كده. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يشير الى طهارته وخلاصه مما نسب اليه، ابن زنا وانه كذا وانه كذا وانه كذا وانه كذا وانه كذا وانه كذا، هذه معنى الروح. يعني قل لك الله، طب هو توجد بلا اب، ايه توجد بلا اب؟ انظر الى الايات ستاتي او الى تمام الايه وانت تفهم ايه وهي تولجت بلا اب، دي مشكله؟ مشكله؟ لا لا، ادم بلا اب وبلا ام، ايه المشكل؟ هو وضعه اشد، ايه المشكل؟ ولذلك الايات لما تيجي تكمل الايه التي معنا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء. ما تجيش تقول لي بقى هو اتخلق بلا اب، تبقى ازاي اتخلق بلا اب؟ يا ابني يخلق ما يشاء. ولذلك الله في سورة مريم قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فانت بتستبعدها عن قدرة الله يا ابني ان يوجد بلا اب، تستبعدها عن قدرة الله، وبدأ وجد بلا اب يبقى هو الله هو الاب. من قال لك هذا؟ ده كلمة اب لا يتصف بها الا الحادث، الا الحادث الذي لا يستحق ان يكون الها، الذي لا يستحق ان يكون الها، لا يمكن باي حال الاحوال. فسبحان ربي العظيم، فكيف تصف الله بهذه الصفة التي تدلل على العجز والنقص والحاجة وكذا وكذا وكذا وكذا. فالمسألة بسيطة، ولذلك يعني بيعجبني هذه الوقفة بالذات بالذات. وإن كان ضربت ليكم المثال ده وصوته اللي مش قادر يهضم كيف وجد عيسى بلا أب، اللي هم عملوها مشكلة وكانت سبب خراب عقولهم، يرجع إلى سورة مريم ويرجع إلى سورة آل عمران. لما أراد الله أن يؤهب مريم لهذا، القرآن بيقول كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أنا في مرة من المرات سألت بعض الإخوة، قلت لهم طيب ربنا سبحانه وتعالى كان بيعطيها الطعام والرزق ليه مع أني هناك من كان يكفيها؟ يعني الإنسان دايما بيكون في حاجة إلى ما يفتقده، مش كده اللي يعني أنا لما أكون عمال أنعم بالفكر وأنعم بالأكل والشرب وبعدين يرجع يجي لي فاكهه واكل وشرب، ابقى محتاج في حاجه اليهم؟ طب انا عايز اللي انا محتاج له، انا عايز اللي انا محتاج له، فلماذا الله سبحانه وتعالى كان يمدها بالطعام مع ان زكريا كان فيها يعني الطعام؟ هو اللي بيجيب لها، هو اللي بيحضر لها الاكل، وهو مش خليها عايزه حاجه ليه؟ هل هو ده التأهيب النفسي؟ لأن ما كانش يجيب لها أي طعام، لكان يأتي لها بفاكهة الصيف في الشتاء وبفاكهة الشتاء في الصيف، تمام؟ وكأن الله يريد أن يرسل لها رسالة أن الأمور بالنسبة لله لا تتوقف على الأسباب. يعني الفكة دي يقول لك لازم تنبت في تربة معينة وفي حرارة معينة عشان كده بيسموها فكة صيفية، والتالي لازم تنبت في تربة معينة وفي حرارة معينة وفي جو معين عشان كده تبقى فاكهة شتوية، مش كده ولا ايه؟ دي أسباب. الله سبحانه وتعالى رد أن يبين لنا الأمور عند الله لا تتوقف على الأسباب، بيؤهبها علشان لما تيجي تقول ويجي يقول لها لأهب لك غلاما زكية ما تقولش ازاي ولا بلي الزوج وكذا وكذا وكذا وكذا، ولو قالت سؤال ما يذكرها قل لها ده بقى امر الله، ها ايه رايك؟ فتتذكر ان المساله فعلا مش محتاجه راجل وزوج ولا اخره. اما كان الله يرزقني بغير سبب ويعطيني الفاكهه في غير اوانها، سبحان الله، فاهبها الله بذلك. وده ليه؟ حتى يعطيها الحجه لنفسها لنفسها. ولذلك اليهود جماع القوم البغض والعياذ بالله، وهم قوم غلظ لا يؤمنون الا بالماديات، ما يقبلش الا زكاه الحاجه قدامه كده. فبقول ان شاء الله تعالى وتيجي المرحله الثانيه، وكان هذا تاهيل لمريم حتى تعلم ان الله يرزق بلا اسباب وغير احزاب. وتاتي المرحله الثانية مع اليهود قوم البهت زي ما قلت لك اللي لا يؤمنوا إلا بالماديات، حتى في إيمانهم بالله لما أرادوا أن يؤمنوا قالوا موسى أرنا الله جهرة، بس غير كده ما نعرفش، كل حاجة لازم نشوفها ونحسها حتى الله. فهتيجي مريم بقى وتقعد تقول لهم ربنا ودي إرادة ربنا ودي ايه وكل ده ما نعرفوش، كل حاجة عندهم لازم بلاقيها سبب مادي وحسي وإلا فلا. ولذلك كانت مشيئة الله إن ربنا سبحانه وتعالى يأمرها بأن تسكت عن الكلام. وإما قرينا من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وسألت نفسي طب هي ليه ما تتكلمش وتقيم الحجة؟ ليه ربنا يمنعها الكلام؟ طب يخليها تتكلم وتقيم على هؤلاء الحجة وتقول لهم. الله سبحانه وتعالى كان يعلم طبيعة هؤلاء، يعلم أنها مهما قالت فإن قولها لن يجدي معهم خلاص، وعشان كده لا اسكتي لذلك مش هينفع. لكن في حاجة تانية اللي هترد عليهم لو بيفهموا، فأنا بقول لك الكافر غبي مفهمش لو بيفهم. ولذلك ألهمها، ها قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، طفل رضيع لسه مولود وبتشاور عليه يعني هو اللي هيرد. فتعجبوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. النتيجة اسألهم رد عليكم يقول لك قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. حلو. طيب يا يهود يا اللي ما بتؤمنوش غير بالكل شيء بسببه والماديات والمحسوسات ومستغربين ازاي ولد بلا أب، نسألكم سؤال واحد، عمركم شفت واد بيتكلم في طفل بيتكلم في المهد؟ ها؟ قالوا لا. طب شفت ده بيتكلم؟ ها؟ سمعتوه؟ قالوا مين اللي انطقه؟ اذا كان الله هو الذي انطقه وهو في المهد فهو قادر على ان يخرجه بلا اب. قيسوا هذه على تلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. ولذلك دول زي ما وصفتهم فيما مضى قلت انهم قوم جحدوا قدرة الله فردت عليهم قدرة الله. بس وتيجي للمرحلة الثالثة اللي مع يوسف النجار نفس المشكلة، ازاي ابني بلا اب والمشكلة اللي عاملينها. المسألة اسهل مما تتخيل. يوسف النجار هذا وكان ابن عم من لها اللي يتهمها مع اليهود وقال انه هو اللي زنى بيها. يوسف النجار جاء اليها وهذا اثر بيذكره ابن كثير، وقال لها كلمة قال يا مريم أينبت زرع بدون ماء؟ وده سؤال المؤدب بقى، يعني هي كده في زرع لازم يبقى فيه ايه؟ ميه. هي كده في زرع لازم يبقى فيه ميه، وبيعني بكلمته دي ان ما يبقاش فيه ابن الا لازم يكون فيه اب، لان الابن زرع والاب هو اللي بيضع الماء. أينبت زرع بدون ماء؟ جابته من الاخر. قالت له يا يوسف من الذي خلق الزرع؟ فقال الله. قالت ومن الذي خلق الماء؟ قال الله. قالت له يا يوسف الذي خلق الزرع والماء قادر على ان ينبت زرعا بدون ماء. بس هي المسألة بسيطة جدا، وعشان كده دي امثلة برضو ربنا بيضربها لك، تجد مناطق قفرة لا ماء فيها ولا اثر فيها لحياة، والزرع طالع يمكن من صخر، وتقول سبحان من انبت. فمش كل شيء بيرتبط بايه؟ بسبب. لا، الذي يملك الاسباب والمسببات قادر على ان يوجد بلا سبب ذلك، زي ما فصل فيها قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ومن اجل هذا لما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أراد أن يبطل لهم هذا القول. فماذا كانت الحجة التي أقامها الله على هؤلاء، وكيف أبطل الله سبحانه وتعالى لهم هذا القول؟ هذا إن أردت أن تعرفه فستأتينا يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدره. نسأل الله العلي العظيم